حب ودرب داعي كبرنا طيرنا طيرنا خلاص كبرنا تقع بالثانية كنا تملك سريرنا الساعة تسعة بالثانية كنا تملك سريرنا دلوقتي احنا حاجة تانية الحب جانا وغيرنا دلوقتي احنا حاجة تانية الحب جانا وغيرنا بينا منصحى على كفنا ما تأمر عواطفنا لقينا إن الزوج تعبنا لكن سهرنا وعرفنا إن الشوق تروينا لكن صبورنا خلاص كبرنا نفس كلامنا خلاص كبرنا راضيين برحلنا من مدرستنا على بيتنا دايما ترحلنا كنا بمراجل ودفاير راضيين برحلنا من مدرستنا على بيتنا دايما ترحلنا لحد ما الحب قابلنا في يوم ونادى وشغلنا فرحنا وارتاحتنا قلوبنا في طريق وصلنا وعرفنا يومها ان احنا عشقنا وخلاص كبرنا خلاص كبرنا على الشوكولاته خلاص كبرنا دادتنا بتحكي لنا حكايات على قد عقولنا كانت دادتنا بتحكي لنا حكايات على قد عقولنا وكنا لما بنسألها عالحب تتهرب منا وكنا لما بنسألها عالحب تتهرب منا دلوقتي احنا اتنصحنا وعرفنا معنا وارتحنا قلنا لبيتنا كلام امبارح احكي لغيرنا احنا انشغلنا وفكرنا سارح ما خلاص كبرنا خلاص كبرنا على الشوكولاته خلاص كبرنا وزهقنا منها بالنساره فتنا لغيرنا قلوبنا صبحت مشغولة بالحب للمرة الأولى وقلوبنا صبحت مشغولة بالحب للمرة الأولى بتكتبنا حب وطربنا على الجنة